يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. ويفرق المؤلف بينهما من وجه آخر أو من وجوه، يقول الفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز. ما معنى حقيقة؟ يعني تناول اللفظ مطابق له في العام المخصوص، في العام المخصوص والعصر. إن الإنسان لفي خسر، الأصل إن الإنسان لفي خسر جميع الناس، فلفظ استعمل فيما وضع له ليتناول جميع الناس. نعم، لكن جاء التخصيص بالاستثناء، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فدخله المخصص بالاستثناء، فهو لفظ استعمل فيما وضع له. بينما قوله الناس في قوله إن الناس قد جمعوا الذين قال لهم الناس، هل هذا اللفظ استعمل فيما وضع له أصلا ليشمل جميع الناس؟ لا، لم يستعمل فيما وضع له. وهذه حقيقة المجاز عند من يقول به والمؤلف يقول به. الثاني قرينته عقلية، بينما الأول قرينته لفظية. الأول قرينته لفظية والثاني قرينته عقلية، يعني ما جاء شيء يبين لنا أن الناس في قوله الذين قال لهم الناس شخص واحد، لكن الواقع يدل على هذا، والعقل يحيل أن يأتي جميع الناس ليقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن الناس قد جمعوا لكم. لكن ماذا عن التخصيص بالعقل؟ التخصيص بالعقل، هم يذكرون من المخصصات العقل، ما يحيله العقل لا يدخل في العموم، أو نقول إنما يخصصه العقل في العام الذي أريد به الخصوص. تدمر كل شيء، هل دمرت السماوات والأرض؟ ما دمرت السماوات، أوتيت من كل شيء، هل أوتيت مثل ما أوتي سليمان عليه السلام؟ لا. هل نقول إن هذا من العام المخصوص؟ هم يذكرون هذا من المخصصات، أو هم في الأصل لم يدخل في مراد المتكلم فيكون من العام الذي أريد به الخصوص. يعني هل العقل مخصص؟ يذكر في كتب الأصول على أساس أنه مخصص، لكن إذا قلنا أن المتكلم أراد دخول جميع الأفراد ثم أخرجها بالعقل، نعم من العام المخصوص. وإذا قلنا أن المتكلم لم يرد جميع الأفراد، تدمر كل شيء، ما أراد السماوات والأرض، أوتيت من كل شيء، لم يرد نظير ما أوتيه سليمان عليه السلام، فهذا حينئذ يكون من العام الذي أريد به الخصوص، ويضطرد قول المؤلف قرينته عقلية. ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول، يجوز أن يراد بالعام الذي أريد به الخصوص واحد، كما قالوا في قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس واحد. لكن في العام المخصوص الذي يتناول جميع الأفراد المندرجة تحت اللفظ العام ثم خص منها وأخرج منها بالنص الخاص جميع الأفراد عدا واحد، أو لا بد أن يبقى من الأفراد ما يمكن أن ينطبق عليه اللفظ وهو أقل الجمع؟ لأنه قال هنا ويجوز أن يراد به واحد، يعني في العام الذي أريد به الخصوص هذا ظاهر، لكن الأول العام المخصوص هل يجوز أن يستثنى جميع الأفراد إلا واحد، أو لا بد أن يبقى الأكثر كما يقول بعضهم، أو أقل الجمع كما يقوله آخرون؟ وهل يمكن استثناء أكثر من النصف؟ نعم، لو قلت عندي 10 إلا 9، كلام صحيح ولا ليس بالصحيح عند الفقهاء؟ نعم، المسألة خلافية، كثير منهم لا يجيز استثناء أكثر من النصف، ايش معنى العبث؟ فيستثنى القليل من الكثير. ونظير ما عندنا الآن، يقول يجوز أن يراد به يعني العام الذي أريد به الخصوص، واحد مثاله ظاهر. العام المخصوص يقول لا يجوز أن يستثنى منه الجميع إلا واحد، بل لا بد أن يبقى أقل ما يصدق عليه اللفظ وهو أقل الجامع. الرابع، المبحث الرابع، ما خص بالسنة وهو جائز وواقع كثيرا متواترها وأحادها. ما خص بالسنة وهو جائز وواقع، وسواء متواترها وأحادها، يستوي في ذلك متواترها وأحادها، بمعنى أن الكتاب يخص بالسنة بالمتواتر القطعي وبالآحاد الظني، فيخص القطعي الذي هو القرآن بالمتواتر من السنة وبالظني منها. نسخ الكتاب بالسنة الجمهور لا يجيزونه، نسخ الكتاب بالسنة لا يجيز الجمهور. لماذا؟ لأن الأضعف عندهم لا ينسخ الأقوى، وأجازه أهل التحقيق من أهل العلم، لأن كله وحي. نعم، هنا يريد أن يبين أن النسخ يختلف عن التخصيص. لماذا؟ لأن النسخ رفع كلي للحكم، رفع للحكم بالكلية، التخصيص رفع جزئي، تخصيص رفع جزئي كالتقييد، بينما النسخ رفع كلي، إلغاء رفع للحكم بالكلية، يعني كأن الحكم المنسوخ ما نزل. ولا يمكن أن يقام هذا النص على قول الأكثر إلا بنص يكون في مستواه. هذا رفع جزئي وليس برفع كلي، يتسامح فيه ما لا يتسامح بالرفع الكلي. ولذا قالوا يخص القرآن بالسنة بمتواترها وأحادها. وعرفنا الفرق بين النسخ والتخصيص والسامح والتخصيص، بل خصصوا بما هو أضعف من ذلك، بما هو أضعف من ذلك. تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، يشمل جميع أفراد الميتة، خص منه بالسنة وحلت لنا ميتتان ودمه. العكس الخامس، ما خص منه السنة، القرآن يخصص السنة، يقول هو عزيز يعني نادر أن يوجد اللفظ العام بالسنة والمخصص بالقرآن، بخلاف العكس كثير، العام بالسنة والخاص بالقرآن. ثم بعد ذلك جاء الحصر، ولا يسلم له الحصر، لا يسلم له حصره. قال ولم يوجد إلا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية. هذا لفظ خاص من الكتاب يخص به عموم قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الغاية قول لا إله إلا الله، بمعنى أن جميع الناس لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله ولا فيقاتلون، خصا من ذلك من يؤدي الجزية. فالنص العام في الكتاب والخاص، النص العام بالسنة والخاص بالكتاب. ومن أصوافها ما قطع من الميتة، ما قطع من الحية أو من البهيمة فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، وما قطع من الميتة من البهيمة فهو ميت. هذا الحديث وإن كان هذا فيه كلام لأهل العلم لكن يبقى أنه مثال، يشمل جميع ما يقطع وما يبان من الحيوان الحي، فيكون حكمه حينئذ حكم الميتة. يستثنى من ذلك الصوف، الظفر، القرن، الأشياء التي لا تحلها الحياة. ولذا يختلف أهل العلم هل الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، مسألة خلافية بين أهل العلم، من أرادها يراجع قواعد ابن رجب. إذا جز الصوف أو الشعر من البهيمة وهي حية، هل نقول أنه ميت في حكم الميت؟ هل نقول نجس؟ أو نقول هذا مخصص من أصوافها؟ من أصوافها هو لفظ خاص بالأصواف، وإن كان له جهة عموم، لأنه جمع مضاف يشمل جميع الأصواف، يعني ما قطع منها، ما جز منها وهي حية، وما جز منها بعد السلخ، وما جز منها بعد موتها، يشمل جميع ذلك. ففيه جهة عموم، وما أبين من حي فهو ميت، هذا أيضا فيه جهة عموم، ولو قلنا إنه من العموم الخصوص الوجه ما بعد، وتفصيل مثل هذه الأمثلة يطول. العاملين عليها هذا خاص بالعاملين، يشمل جميع من يعمل على الصدقة سواء كان غنيا أو فقيرا، فهو مخصص لحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني إذا كان الوصف المدخل له في أهل الزكاة العمل فيها، جاء النص الخاص بالكتاب مخرج له من عموم الحديث، حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات، مع قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عموم الحديث الثاني يشمل صلاة الفجر، لكن حافظوا على الصلوات مخرج للصلوات الفرض. فحافظوا على الصلوات خاص على حد زعم المؤلف، وإن كان لا يسلم من نقاش، ولا صلاة بعد العصر عام عنده، ولا صلاة بعد الصبح عام، ولا وثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نخبر فيهن موتانا. هذا عام يشمل جميع الصلوات، يخصص بالفرائض كما هنا حافظوا على الصلوات، لكن من جهة اخرى حافظوا على الصلوات بعمومه يتناول الفرض والنفل. مسألة الصلاة في الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها، أوقات النهي الخمسة، من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين وبعد صلاة العصر حتى تضيف الشمس من الغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب، خمسة أوقات. المؤلف يريد أن يخرج الفرائض من هذه من هذا النهي، ويريد أن يقرر أن أحاديث النهي عامة وأحاديث فرائض خاصة. ومعروف أن المؤلف من الشافعية الذين يرون أن أوقات النهي عامة عموما من كل وجه، وما عدا ذلك من أحاديث الفرائض وقضاء الفوائد وذوات الأسباب خاصة، مع أنه لا يسلم لهم هذا، بل بين أحاديث ذوات الأسباب وحديث النهي عموم وخصوص وجهي، وبسط هذه المسألة وأيضا توضيحها يحتاج إلى وقت، بسطت في مواضع كثيرة تراجع لها الدروس المسجلة، لأن بعض الناس لا سيما مع الثورة على التقليد، وهذه الثورة حصل فيها تقليد أيضا، نعم، جعلت بعض الناس ممن يلوح له البريق بريق الجديد ينزج يسمع الشافعية يقولون أحاديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، وينتهي الإشكال، ويدخل قبل غروب الشمس بخمس دقائق ويصلي تحية المسجد، لأنه ما عنده في إشكال، عموم خصوص وخاص مقدم على العام. فالمذهب الجمهور هذا قول الشافعية، لكن الحنابلة والمالكية والحنفية ماذا يقولون؟ يقول عكس ما تقول يا أخي، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، فلا تصلي في هذه الأوقات. كل يدعي أن المسألة عام وخاص وخاص مقدم على عام، لكن إذا نظرنا إليها بعين البصيرة والدقة نجد أن دعوة الجميع مجموعة مضمون بعضها إلى بعض صحيح. إذا ضممنا قول الشافعية إلى قول الجمهور طلع الدعوة صحيحة، فبينهما عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. ومثل ما ذكرت تقرير هذه المسألة وبسطها وإيضاحها يطول، نكتفي بهذا. السابع المجمل، وما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته، لفظ محتمل، لفظ محتمل كالقرء، ثلاثة قروء. القرء جاء في اللغة ما يدل على أنه يراد به حيث، وجاء فيها أيضا ما يدل على أنه الطهر، وجاء في النص أيضا في الحديث ما يدل على أنه الحيث، دع الصلاة أيام أقرائك يعني حيضك، وجاء ما يدل على أنه الطهر، لكن المرجح المراد به الحيض. هذا مجمل، وكثير من النصوص جاء مجملا بيانه بالسنة. الحج مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، الصلاة جاءت مجملة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله، وقال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. ففعله عليه الصلاة والسلام بيان لما أجمل في كتاب الله عز وجل. المبين خلاف، المبين الذي اتضحت دلالته، المبين المراد به ما يقابل المجمل ما لم تتضح دلالته، فالمبين يكون ما اتضحت دلالته. السابع المؤول، وما ترك ظاهره لدليل، ما ترك ظاهره لدليل. عندنا نص وظاهر ومؤول، النص لا يحتمل، النص لا يحتمل، الظاهر يحتمل، معنيين راجح ومرجوح، الراجح هو الظاهر والمرجوح هو إيش؟ المؤول. والأصل أن العمل يكون بالراجح ولا بالمرجوح؟ بالراجح، العمل يكون بالراجح. المؤول إذا دل دليل على إرادته، إذا دل دليل على إرادته عمل به، إذا دل دليل على إرادته عمل به. فإذا دل السياق على، إذا كان اللفظ يحتمل أمرين، أحدهما أظهر كما إذا قلت جاء أسد، الأسد يحتمل أن يكون الأصل فيه الحيوان المفترس، نعم يحتمل وهو احتمال يلي الاحتمال الأول أن يكون رجل شجاع، يحتمل أن يكون رجل أبخر. فإذا قلت جاء أسد، ظاهر اللفظ أنه الحيوان المفترس، لكن إذا قلت جاء أسد وصلى ركعتين يبقى انتبه الاحتمال الأول، لأن الحيوان المفترس لم يصلي. عمدنا إلى الاحتمال الثاني لوجود الدليل الذي يعين حمل اللفظ عليه. عاد يبقى النظر في واقع الشخص، هل هو شجاع أو تنبعث من فمه روائح كريهة، يعني أبخر مثل الأسد. الأظهر من المعنيين الشجاع، لأن هذه أخص أوصاف الأسد. أضعف الاحتمالات الأبخر، فأنت أحيانا الأصل أن تستعمل هذا اللفظ فيما هو في أظهر معاني، في أظهر معاني هذا الأصل وأرجح معاني، لكن قد تضطر إلى أن تعمل بالمرجوح لدليل يقتضي ذلك، لدليل يقتضي ذلك. الشارح اللي هو نفس المؤلف السيوطي مثل بقوله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، السماء بنيناها بأيد، وقال الأيدي القوة، لأنه يستحيل حمله على ظاهره من اليد الجارحة، يكون مستحيل، التنزيه يقتضي ذلك، وهذا على مذهبه الذي جرى عليه وهو مذهب الأشعرية. فأنت محتاج إلى أن تصرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقتضي ذلك هو التنزيه. ومن هنا أتي المبتدعة، من هنا دخل الخلل عليهم، اعتقاد التشبيه في الإثبات، اعتقاد التشبيه في الإثبات. لما خلقت بيدي، هل يمكن تأويل مثل هذا النص؟ المثنى نص ما يحتمل، هل يستطيع أن يقول قائل بقوتي أو بنعمتي؟ ما يمكن. نعم ما يمكن، لأن التثنية نص في الموضوع لا يمكن تأويله. فهم يفرون من إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه دفعا أو طلبا للتنزيه، بناء على حد زعمهم أن الإثبات يقتضي التشبيه. وإذا قلنا إذا أثبتنا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسول عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، شو المانع من ذلك؟ نقول له يد تليق بجلاله، له يد تليق بجلاله، له عين تليق بجلاله، له سمع، له بصر، له. المقصود أن المبتدعة دخل عليهم الخلل من هذا الباب، ولذا التأويل مذموم عند أهل العلم، مذموم عند أهل العلم إلا إذا دل الدليل على إرادته. المعول في فهم النصوص على فهم السلف. نعم قد يقول قائل لماذا لا تؤولون اليد بالقوة مثل ما أولتم المعية بالعلم؟ لماذا لا تقول هذا؟ نقول الذي أول المعية بالعلم هو مستعجل، ونحن ملزمون بفهمهم، ونحن ملزمون بفهمهم. فالذي يتفق عليه السلف لا مندوحة لنا عنه، أما ما يختلف فيه السلف للمتأخر أن ينظر إذا كان له سلف من سلف هذه الأمة، أما ما يتفقون عليه فالمعول على اتفاقهم. الثامن المفهوم، وهو يقابل المنطوق، هناك الخاص يقابل العام، وهنا المفهوم يقابل المنطوق. والمراد بالمنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق. المفهوم اللفظ يستدل منه من وجوه، قد يستنبط الحكم من لفظه، وقد يستنبط الحكم من مفهومه. فمثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه أن الماء إذا بلغ هذا المقدار لا ينجس بملاقاة النجاسة، هذا منطوق. مفهومه أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار، نعم مفهومه أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار فإنه يحمل الخبث، هذا مفهوم إيش؟ مخالفة ولا موافقة؟ الآن عندنا الماء إذا بلغ هذا المقدار وهو القلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا لم يحمل، إذا لم يبلغ هذا المقدار فإنه يحمل الخبث. له مفهوم آخر أنه إذا بلغ 3 خلال أو 4 خلال لم يحمل الخبث. فعندنا هنا منطوق، وهو أن الماء إذا بلغ هذا القدر القلتين لم يحمل الخبث. عندنا أكثر من مفهوم، المفهوم الأول أنه إذا بلغ 3 خلال لم يحمل الخبث، نعم هذا مفهوم إيش؟ موافقة. المفهوم الثاني مفهوم المخالفة، وهو أنه إذا لم يبلغ هذا القدر فإنه يحمل الخبث. الفرق بين المفهومين، مفهوم الموافقة يوافق المنطوق في الحكم، مفهوم الموافقة يوافق المنطوق في الحكم، فالحكم لم يحمل الخبث إذا بلغ المقدار، لم يحمل الخبث إذا زاد على هذا المقدار، فهو مفهوم كله لم يحمل، نعم إذا مفهوم موافقة. مفهوم المخالفة يحمل، اختلف مع المنطوق في الحكم. نأتي إلى المثال اللي هو من أوضح الأمثلة، ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، هل له مفهوم مخالفة؟ هل له مفهوم مخالفة؟ نعم، لأن هذا أقل ما يتصور من الإساءة لهما، أقل ما يتصور. ولو كان هناك شيء أقل من أف، يعني كلام لا يسمع منه إلا الهواء يخرج من بين الشفتين، وهذا حرام. هل له مفهوم موافقة؟ له مفهوم موافق. لا تقل لهما كلام أشد من هذا، نعم إذا نهيت عن قول لا عن قول أف ألا تنهى من باب أولى عن قول لا؟ نعم، ألا تنهى من باب أولى عن السب والشتم؟ ألا تنهى من باب أولى عن الضرب؟ نعم، هذا كله مفهوم موافقة. ويلزم الظاهرية من باب الإلزام الذين لا يقولون بالمفهوم، وهذا المفهوم يسمونه قياس الإيش؟ الأولى، قياس الأولى، قياس فعلي، قياس الأولى. الذين لا يقولون بالقياس يقولون الأف حرام والضرب إيش؟ الذين لا يقولون بالقياس لا يفسدون القياس، تكون ما في شيء. نعم، من أي يؤخذ؟ من أي شيء يؤخذ؟ مثل إيش؟ المفهوم يبقى أنه أخذهم منها مفهوم. لا، هم يلزمون بهذا، يلزمون بهذا القول، يلزمهم، يرد على أصولهم بلا شك. مفهوم موافقة يوافق المنطوق في الحكم، وعرفنا مثاله، ومخالفة يخالف المنطوق في الحكم، وله أقسام مفهوم المخالفة، منه مفهوم الصفة، مفهوم الصفة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. التبين والتثبت في الخبر معلق بوصف، إذا انتفى هذا الوصف انتفى التبين والتثبت. نعم، إن جاءكم فاسق مفهومه أنه إن جاءنا عدل، نعم، أننا لا نتبين، نقبل خبر العدل. وهذا المفهوم يوافقه منطوق نصوص أخرى، أشهدوا ذوي عدل منكم. مفهوم شرط، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مفهومه أنكم إن تأكدتم من القدرة على العدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا مفهوم الشرط، فيكون الجواز مرتبط بالشرط، بتحقق الشرط. فإذا خفتم، بمعنى أنه غلب على الظن أنكم لن تتمكنوا من العدل، نعم، والمسألة مسألة غلبت ظن وليس المراد اليقين، يعني ما نقول أنه لا يعدد إلا من تيقن أنه سيختل، مع قوله جل وعلا لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مسألة غلبت ظن. وغاية، غاية، مفهوم الغاية، أتم الصيام إلى الليل، غاية الصيام إلى الليل، مفهومه أنه بعد حلول هذا الوقت بغروب الشمس لا صيام إلى الليل، يعني في الليل لا صيام، هذا المفهوم. وجاء في الحديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار هنا فقد أفطر الصائم، خلاص الليل ليس محل الصيام، لأن الحكم معلق بغاية، معلق بغاية. هناك أحكام معلقة بغاية مرتبطة بآخر الزمان، نعم، فمثلا قبول التوبة معلق بغاية، قبول الجزية معلق بغاية، لكن هذه الغاية في آخر الزمان. عدد كثيرا ما تسمعون العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، لكن العدد له مفهوم، هذا الأصل. لكن يقول أهل العلم كثيرا ما يقول أن العدد لا مفهوم له، يعني فيما يتحدثون عنه، لأن مفهومه معارض بمنطوق. يعني فاجلدوهم 80 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أليس لهذا مفهوم أن العدد مطلوب بالدقة 100؟ مفهومه أنه لا يزاد على 100 ولا ينقص من 100، لكن قد يلغى مفهوم العدد كما يلغى مفهوم غير العدد. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم، هل معنى هذا أنك لو استغفرت 71 مرة يغفر لهم؟ لماذا؟ لأن هذا المفهوم معارض بمنطوق، وإلا فالأصل أن المفهوم معتبر، لكن إذا عورض المفهوم العدد بمنطوق لا يعتبر، كما أنه إذا عورض غيره من المفهومات بمنطوق، المنطوق مقدم على المفهوم. لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة، ربائبكم اللاتي في حجوركم، هل المفهوم مراد؟ نعم، ليس بمراد. لماذا تأكل ربا أضعافا مضاعفة؟ لأن جاء النهي عن الربا بدون أضعاف، من غير اقتران بأضعاف، فهذا المفهوم معارض بمنطوقات. أيضا كون المفهوم أو اللفظ يأتي على الغالب يلغى بسببه المفهوم، ربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الغالب أنها بالحجر، ولذا جمهور أهل العلم لا يعتبرون هذا المفهوم. 9 والعاشر، المطلق والمقيد. المطلق والمقيد وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة في قتل والظهار. المطلق والمقيد عرفنا أن العام والخاص في الأفراد، وهنا الإطلاق والتقييد في الأوصاف. وحكمه حمل الأول على الثاني، يعني يحمل المطلق على المقيد ككفارة القتل والظهار، هكذا قال، لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، لا يقبل على إطلاقه، بل المطلق والمقيد تأتي أو يأتيان على صور. الأولى أن يتحد في الحكم والسبب، والثانية أن يختلف في الحكم والسبب، والثالثة أن يختلف في السبب دون الحكم، والرابعة العكس، في الحكم دون السبب. إذا اتفق في الحكم والسبب كما في قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق، وجاء النص المقيد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، المقيد بكونه مسفوح، هنا يحمل المطلق على المقيد إجماعا. لماذا؟ للاختفاق في الحكم والسبب. إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، فاليد في آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، واليد في آية السرقة مطلقة، هل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ نقول لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب، هذا غسل وهذا قطع، هذا الحكم، السبب هذا حدث وهذا سرقة، اختلف في الحكم والسبب وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب. الصورة الثالثة الاتفاق في الحكم دون السبب، ومثل به المؤلف كفارة القتل وكفارة الظهار. جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، وجاءت مقيدة في كفارة القتل بكونها مؤمنة. اتفق في الحكم واختلف في السبب. الحكم وجوب العتق، والسبب هذا قتل وهذا ظهار، اختلف. فيحمل المطلق على المقيد عند الأكثر. فالرقبة المراد عتقها في جميع الكفارات لابد أن تكون مؤمنة للاتفاق في الحكم مع كفارة القتل. العكس إذا اختلف في الحكم واتفق في السبب، كاليد في آية الوضوء واليد في آية لا سرقة هنا منها التيمم، اليد في آية الوضوء مقيدة واليد في آية التيمم مطلقة، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر خلافا للشافعية. الحادي عشر والثاني عشر، هناك مسائل فيها شائكة، فيها إشكالات كثيرة في هذه المباحث، الوقت لا يستوعب شرحها، التزمنا أن نكمل الكتاب، وإلا هي مسائل مهمة ونافعة وبسطها يحتاجه طالب العلم، لكن على النفي بما التزمنا به. الحادي عشر والثاني عشر، الناسخ والمنسوخ، كل منسوخ فناسقوه بعده إلا آية العدة. الناسخ والمنسوخ، الناسخ اسم الفاعل والمنسوخ اسم المفعول من النسخ والنسخ، رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي بحكم شرعي آخر ثابت بنص متراخ عن الأول. فالنسخ رفع للحكم بالكلية بنص، فالنسخ من خواص النصوص. التخصيص لا يختص بالنصوص، النسخ يختص بالنصوص. وكل منسوخ فناسخه بعده، يعني في ترتيب المصحف، وإلا في النزول نحتاج إلى هذا الكلام؟ ما نحتاج إلى هذا الكلام، لأنه يعني من شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ. لكن كلامه منصب على الترتيب في المصحف، كل منسوخ مناسخه بعده إلا آية العدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. هذه الآية نسختها آية تربصن بأنفسهن 14 وهي قبلها في ترتيب المصحف، كانت العدة حول كامل ثم نسخت ل14. هذه عدة المتوفى عنها، هذه عدة المتوفى عنها. والنسخ يكون للحكم والتلاوة، للحكم والتلاوة، يعني آية تتلى تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيتلوها ويتلوها الصحابة، ويعرف أنها من القرآن، ثم بعد ذلك يرتفع حكمها وتلاوتها، مثل آية الرضاع، كان فيما أنزل الله تعالى 10 رضعات معلومات، فنخسكن بخمس معلومات، هذه رفع حكمها وتلاوتها. ولأحدهما للتلاوة دون الحكم، للتلاوة فقط والحكم باق، كآية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجمهما البتة، هذه رفع تلاوتها، وأما حكمها فهو باق ومجمع عليه، يعني رجم الزاني المحصن. وعكسه رفع الحكم دون التلاوة وهو كثير، رفع الحكم دون التلاوة مع بقاء التلاوة كثير. قد يقول قائل وش الفائدة، ما الفائدة من النسخ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم المصالح وما سيؤول إليه الأمر، لماذا لا يقرر الحكم الأخير من البداية؟ نقول الحكم المناسب في وقت نزول المنسوخ، نعم، هو ما يقرره النص المنسوخ، يعني يصلح هذا الحكم لهذا الظرف، لكن بعد وقت هذا الحكم لا يصلح لهذا الظرف. نعم، فمثلا آيات إقرار شرب الخمر مثلا في بداية الأمر والتساهل فيه ثم التدريج في نسخه، يعني في مثل قوله جل وعلا أتقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا نهي عن قربان الصلاة وقت السكر، لكن هذه الآية نسخت فاجتنبوه. فالمناسب في أول الأمر أن يؤتى بالتدريج، يكون النسخ تدريجي، لأنهم ألفوا هذا الداء، ألفوه يصعب اجتثاثه منهم، نعم، لكن لما جاء الظرف المناسب منع بالكلية. الرافضة تبعا لليهود يقولون النسخ لا يجوز لأنه يدل على أنه ظهر لله جل وعلا وبدا له، يسمونه البداء، ما لم يكن ظاهرا في أول الأمر، ما كان خفيا عليه، تعالى الله ما يقول، وينفون النسخ من أجل هذا. وبعض المفسرين، وليس بمفسر بل وليس من أهل العلم الشرعي، وإن كتب في التفسير وكتب في بعض المباحث الشرعية، عنوان عنده النسخ ولا نسخ في القرآن، تبع لهذه الدعوة، النسخ ولا نسخ في القرآن. الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية، والنسخ ثابت ثبوتا قطعيا من خلال الأدلة النظرية والعملية. مسألة البداء التي يتشبثون بها وأنه بدا لله وظهر له ما كان خافيا عليه، هذا الكلام ليس بالصحيح. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن. قد يقول قائل إن ما لم يكن ليس بشيء، فلا تتعلق به مشيئة ولا إرادة ولا علم. نقول في قوله جل وعلا ولو ردوا لعادوا، نعم يعلم أنهم لو ردوا لعادوا، ما هم مردودين، وهذا لن يكون. في حديث الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع في الصحيح ثم بدا لله أن يختبرهم، ثم بدا لله أن يختبرهم، هنا هل في هذا إثبات البداء؟ هذا يفسره الرواية الأخرى ثم أراد الله أن يختبرهم، ثم أراد الله أن يختبرهم. الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، مدة معينة يعني يعمل به مدة معينة للحاجة إليه مثلا كالمتعة أبيحت في بعض المغازي للحاجة، نعم مدة معينة ثم نسخت. وما عمل به واحد مثاله، وإن كان يصلح مثال للأمرين معا، آية النجوى إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، عمل بها علي بن أبي طالب، عمل بها علي بن أبي طالب ولم يعمل بها سواه، وبقيت مدة يسيرة، إما ساعة كما قاله بعضهم أو 10 أيام، يعني مدة تتراوح بين هذا وهذا، وإن كان بعضهم يستبعد أن يبقى الحكم 10 أيام ولا ينقل إلا عن علي رضي الله عنه أنه قدم وهم بحاجة إلى مناجاته عليه الصلاة والسلام. الرافضة يزعمون أن من هذا يؤتون الزكاة وهم راكعون، نعم، وأن هذه لم يعمل بها علي بن إلا علي بن أبي طالب. الآية في سورة المائدة، نعم، في سورة المائدة قالوا لم يعمل بها إلا علي. إيش معنى هذا؟ يروون في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكعا في صلاته، فجاء سائل فمد له إصبعه، لماذا؟ لكي يأخذ الخاتم، تصدق وهو يصلي. لكن هذا لا يثبت وليس بصحيح، ولا يدل له النص، وهو مخالف لنصوص قوم الله قانتين. يعني الإنسان إذا قام في صلاته عليه أن يخشع وأن يعقد صلاته، هذا مخالف للأمر بالإقبال على الصلاة، والنص لا يسمح. فهم يتشبثون بمثل هذا تكثيرا لمناقب علي رضي الله عنه، وليس بحاجة إلى مثل هذا، مناقبه الثابتة تغني عن مثل هذا. هو أمير المؤمنين، وصار النبي عليه الصلاة والسلام خليفة الراشد، أمرنا بالاقتداء به، لكن افترق الناس فيه. يقول النظم: فعليه تصل النار طائفتان، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضي خليفة وتنصه الأخرى إلى همسان. فمثل هذا لا شك أن هذا طرفي نقيض، جفاء، جفاء، إفراط وتفريط، صلى الله عليه وسلم. ومناقبه أشهر من أن تدعم بمثل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو 6: الفصل والوصل. مثال الأول: وإذا خلوا إلى شياطينهم، مع الآية بعدها. والثاني: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الإيجاز والإطناب والمساواة. مثال الأول: ولكم في القصاص حياة. والثاني: ألم أقل لك. والثالث: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. السادس: القصر، ومثاله: وما محمد إلا رسول. ومن أنواع هذا العلم الأسماء، فيه من أسماء الأنبياء 25، والملائكة 4، وغيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع ومريم، ومريم ابنة عمران، وعمران وهارون وعزير، ومن الصحابة زيد. الكنى لم يكن فيه غير أبي لهب. الألقاب: ذو القرنين، المسيح، فرعون. المبهمات: مؤمن من آل فرعون، حزقيل، الرجل الذي في ياسين، حبيب بن موسى النجار، فتى موسى في الكهف، يوشع بن نون، الرجلان في المائدة، يوشع وكالب، أم موسى يوحانن، امرأة فرعون آسية بنت مزاحم، العبد في الكهف هو الخضر، الغلام حيسور، الملك هدد، العزيز اطفير أو فطفير، امرأته رعيل، وهي في القرآن كثيرة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ما يرجع المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي مباحث علم إيش؟ الفصل والوصل والإجازة والإطناب والمساواة. مباحث أي علم؟ اللي هو أي أنواع البلاغة من علم المعاني، نعم، متعلقة بعلم المعاني. يقول: وهو 6: الفصل والوصل. المراد بالفصل الإتيان بجملتين لا تربط بينهما الواو، والوصل إدخال الواو بين الجملتين. ومثال الأول: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لم توصل الجملة الآية الثانية بالأولى لئلا يظن أنها من مقولهم، بل هي مفصولة عنها، ولو أتي بالواو لظن أن الآية الثانية من مقولهم. المواضع التي فيها الوقف اللازم مثل إيش؟ فلا يحزنك قولهم، نعم، إن العزة، نعم، وفي آخر ياسين، نعم، كيف، نعم. فمثل هذا في الوقف اللازم الذي لو جيء فيه بالوصل لظن أنه من كلامهم، وهنا في الآية الأولى: إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لو عطف عليها بالواو ووصل بين الجملتين بالواو لظن أن قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم، نعم، من ضمن كلامهم، ولذا فصل عنه. في قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كلام متصل بعضه ببعض، موصول بعضه ببعض بالواو، نعم، لأن مساقه واحد والقائل واحد. الواو التي يأتون بها لرفع اللبس لا ويرحمك الله ويستحسنونه، هل هي من هذا القبيل؟ أو نقول إن حكم الوقف اللازم قف عليها لا ثم قل يرحمك الله، ولو أتينا بالواو لوصلناها بما قبلها بالواو، ما رجعت لا يا شيخ، هذا مهم، هذا مهم، أنتم تستحسنون هذه الواو، نعم، ما يستحسنون هذه البلاغة، لا ويرحمك الله يستحسنونه، لئلا تدرج الواو مع الجملة فينقلب المعنى. لكن الأساليب الواردة في الكتاب والسنة ليس فيها شيء من هذا. فلا يحزنك قولهم، قف وقف لازم، إن العزة لله ما جاء بالواو، لا يظن أو يظن. مثله أيضا في حديث السؤال عن شحم الميتة عن بيعه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هو حرام، ما قال لا وهو حرام، نعم. فهذا من الوقف اللازم، وبالوقف ينتفي الإشكال. عندكم شيء فيها؟ لكن الواو اللي تستحسنون أشتروها مثل العربي، مثل العربي استبراج، مثل ما الكلام هذا قرن كان الأحسن الوقوف، هذا اللي ما قرنه والأخوان أقول لهم ما سمعت كلام أقال. لأن نحن عندنا الحكم في هذا النصوص، النصوص ما فيها واو، نعم، لكن فيها الوقف اللازم. إذا قلت لا قف مقتدي من النصوص، مقول يرحمك الله، شو المعنى؟ لا يرحمك الله، نعم، مقصود أن اللبس ينتفي بالوقف. المبحث الذي يلي في الإيجاز والإطناب والمساواة: الإيجاز أن تكون الألفاظ أقل من المعاني، والإطناب الألفاظ أكثر من المعاني، والمساواة على حد سواء الألفاظ مع المعاني. مثال الأول: ولكم في القصاص حياة، من أبلغ الكلام كلمات يسيرة تحمل المعاني. إيش معنى بالقصاص حياة؟ يعني القصاص فيه موت، القصاص حقيقته موت، قتل للقاتل، لكن موت شخص واحد. لو ترك هذا القاتل، نعم، لترك يعبث بالناس، أو لسطى عليه، نعم، أهل المقتول فقتلوه وقتلوا معه ودافع عنه قومه وحصل قتل كبير. من هنا جاء قوله جل وعلا لكم في القصاص الحياة، يعني لا يعني حياة المختص منه، حياة من وراءه وخصومه. والعرب يقولون القتل أنفى للقتل. هذا الكلام صحيح. قد يقول قائل كيف لنا حياة ونحن نقتل؟ نقول نعم، نقتل واحد في سبيل إحياء جمع غفير من الطرفين. والثاني ألم أقل لك، لك، وفي الآية الأخرى ما فيها لك، وتؤدي نفس المعنى. إذن لك هنا، نعم، قدر زائد على على ما جاء في الآية الأخرى التي تؤدي نفس المعنى، فهذا إطناب. والثالث ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله مساواة بقدر المعاني. السادس القصر، وهو الحصر، ومثالهما محمد إلا رسول. والقصر كما تعلمون قصر حقيقي وقصر إضافي. فهنا القصر قصر محمد على الرسالة، والمراد من ذلك ألا، نعم، يتصور أنه مخلد مثلا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم. يعني هذا وصف، هذا أخص أوصافه. ومن أنواع هذا العلم الأسماء، وفيه من أسماء الأنبياء 25، وهم آدم ونوح وإدريس وإبراهيم الخليل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وداود وسليمان وأيوب وذو الكفل ويونس وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيهم الأسماء العربية وفيهم الأعجمية، وكلهم ممنوعون من الصرف إلا ستة: صالح ومحمد وشعيب ونوح ولوط وهود، ستة. والملائكة أربعة، هم جبرائيل وأيضا ميكائيل وأيضا هاروت وماروت، هاروت وماروت، مالك ونادوا يا مالك، نعم نعم، ونادوا يا مالك. وغيرهم، يعني غير الأنبياء والملائكة، إبليس اللعين وقارون المتكبر بثرواته، وطالوت الذي جعله الله ملكا على بني إسرائيل، وجالوت الذي قتله داود، ولقمان الحكيم وتبع، ومريم ابنة عمران، وعمران أبوها، وهارون يا أخت هارون، ليس المراد به النبي، ولذا هو غير من غير الأنبياء. هارون أخو موسى من 25 الأنبياء، نعم، وهنا هارون أخو مريم يا أخت هارون، فهو ليس من الأنبياء. وعزير، ومن الصحابة زيد، ولا يوجد ولم يذكر من الصحابة إلا زيد. فلما قضى زيد إلى آخره. فيه من الكنى ليس فيه إلا لم يكن فيه غير أبي لهب، لم يكن فيه غير أبي لهب. ولا شك أن ذكر الشخص بكنيته أقوى تشريف له أن يذكر بكنيته، يعني بدلا من تقول يا سعد يا عمرو يا أبا سعيد يا أبا محمد وهكذا. لكن هنا أولا لأن اسمه محرم عبد العزة، معبد لغير الله جل وعلا، فذكره بالكنية لأن الاسم محرم. الأمر الثاني أنه في كنيته ما يدل على مآله، وهو اللهب. نعم، وهو اللهب، وفيه من الألقاب ذو القرنين لقب، وهو الإسكندر، كن لقب بذلك لذؤابتين كانتا له، وقيل أيضا كان له قرنان، وقيل لأنه طاف قرني الأرض، وهناك أيضا فيه من الألقاب المسيح، وهو من السياحة، ولأنه لا يمسح مريضا إلا برئ، وقيل غير ذلك. وفيه أيضا فرعون. فرعون ما ذكر مع قارون، لماذا؟ نعم، قارون اسمه، وهنا لقبه، وهو لقب لكل من ملك منصب من الأقباط، والمراد به الوليد، الوليد ابن نعم فرعون الموجود على وقت موسى عليه السلام. المبهمات والإبهام لا يذكر أن ينص على المراد بما لا يدل على اسمه أو كنيته أو لقبه، ليخرج ما ذكر، ما عدا الاسم واللقب والكنية إبهام. نعم، إبهام. ومن ذلك مؤمن من آل فرعون اسمه حزقيل، وجاء في بعض الآثار ما يدل عليه. والرجل الذي في ياسين، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، حبيب موسى النجار، والذي سورة القصص. نعم، الذي في سورة ياسين حبيب موسى النجار، لكن الذي في سورة القصص ما اسمه؟ جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هو؟ ما هو مبهم يدخل في المبهمات هنا؟ ما ذكره المؤلف، ولا على كتب التفسير تراجع له. نعم، ما ذكروه؟ تأكد، يحتاج مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. فتى موسى، نعم، قالوا النبي الله مبعث لنا ملك في سبيل الله، ما ذكره. نعم، لكن لعله ذكر مع الأنبياء باسمه، والاسم يقضي على الإبهام. كما سمي داود، سمى نعم. فتى موسى في سورة الكهف يوشع بن نون، والرجلان في المائدة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، يوشع وكالب. أم موسى اسمها يوحانس، امرأة فرعون اسمها آسيا بنت مزاحم، والعبد الذي لقيه موسى هو الخضر، والغلام الذي قتله الخضر اسمه حيسور، بعضهم يقول جيسور، والملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا اسمه هدد ابن بدد، كلاهما على وزن سرد، والعزيز مذكور في سورة يوسف اطفير أو فطفير على ما قال، امرأته امرأة العزيز رعيل، وهي في القرآن كثيرة. المبهمات في القرآن كثيرة، يعني ما استوعب، هناك مؤلفات في المبهمات. نعم، لكن ما ذكر، ما ذكرنا رعيل. وعلى كل حال الخلاف موجود. أقول المبهمات، مبهمات القرآن ومبهمات الحديث، فيها المؤلفات. من أجمع ما ألف كتاب السهيلي في مبهمات القرآن، والسيوطي أيضا محمات الأقران من مبهمات القرآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا هذا البيان وهذا الشرح الوافي، ونكون بهذا قد أتممنا سماع شرح هذه الرسالة القيمة من فضيلة الشيخ، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وعندنا مجموعة من الأسئلة وهي كثيرة. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، جاء في صفحة 22 في تعليق القاسمي رحمه الله أنه قال في السطر الثاني: وقد فطن المتأخرون لمذهب أبي مسلم الأصفهاني المنقول في الأصول في هذه المسألة، يقصد في الناسخ والمنسوخ، ورأوه الأقوى مدركا والأحكم حجة، فأصبحوا يؤلفون في تأييده، وسينجلي للمخالفين أنه الأدق وبالقبول الأحق، والمعروف أن أبا مسلم ينكر النسخ في القرآن، فهل القاسمي يريد أنه على مذهبه وأنه هو الحق؟ المعروف أن أبا مسلم زل في هذه المسألة، ورد عليه المحققون من أهل الأصول، وكون المؤلف يستروح إلى تقوية مذهبه في هذه المسألة، لا سيما في نسخ الحكم والتلاوة، هو يستروح إلى قوة مذهبه في هذه المسألة بعينها، لأنه يميل إلى مذهبه في إنكار النسخ بالجملة. أما نسخ الحكم والتلاوة مثل الشيخ والشيخ القاسمي لا يعتبرها من الآيات، آيات الرضاع لا يعتبرها آيات، لكنه حكم أنزله الله جل وعلا، والإنزال أهم من أن يكون للقرآن، فالسنة أيضا وحي، فهو يرى أن هذه التي يقول جمهور أهل العلم أنها كانت من القرآن فنسخت تلاوتها وحكمها، أو تلاوتها فقط كآية الرجم، هو يرى أنها ليست من القرآن، اعتمادا على ما قرره أبو مسلم، وإن كانت هذه فرع من مذهب أبي مسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهبوا إلى أن الاستعاذة قبل القراءة، فما الدليل الصارف لهذه الآية مع أن ظاهر الآية أن الاستعاذة بعد القراءة؟ قال بالظاهر أهل الظاهر، وقالوا أنه يستعيذ فرغ من القراءة، وأشرنا سابقا أن الماضي في النصوص وفي لغة العرب أيضا يطلق ويراد به الفراغ من الشيء، ويطلق ويراد به الشروع في الشيء، ويطلق ويراد به إرادة الشيء. فمثلا في قوله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة، هل معنى هذا الإنسان إذا وقف في الصف يتوضأ، أو إذا أراد القيام إلى الصلاة إذا أراد، إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير كبروا، وليس معناه إذا أراد التكبير، لا، إذا ركع فاركعوا، إذا شرع في الركوع، لا إذا أراد الركوع ولا إذا فرغ من الركوع، بل المراد به إذا شرع في الركوع، فالسياق هو الذي يحدد المراد، وأيضا يبين ويرجح قول الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ قبل القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب علم وعندي حصيلة وافرة، لكني لم أقرأ في كتب التفسير، فأريد من فضيلتكم أن ترتبوا لي 3 كتب أبدأ بها أولا فأولا ثم أنهي هذا العلم. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياه من فضله، وأن يوفقنا لاقتران العلم بالعمل، مخلصين بذلك لله جل وعلا، مستنين بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كتب التفسير هناك أشرطة سوف تنشر قريبا فيها الحديث عن كتب التفسير باختصار، لأن وقتها ما كان في فسحة لنبسط الكلام فيها، لكن قلنا أن المبتدئ في التفسير يقرأ في تفسير الشيخ ابن سعدي تفسير الشيخ فيصل بن مبارك. تفسير الشيخ فيصل بن مبارك اسمه توفيق الرحمن لدروس القرآن، وهذا التفسير منتخب من تفسير الطبري والبغوي وابن كثير، فالصبغة فيه التفسير بالأثر، بينما تفسير الشيخ ابن سعدي تفسير فهم كلام السلف في معاني القرآن وصاغها بأسلوبه وأودعه من اللطائف ما أودعه. هذه التفاسير يعني هذين التفسيرين إذا ضم إليهما تفسير من تفاسير المعاصرين التي أشبه ما تكون بالمتون التي يتربى عليها طلاب العلم كتفسير البيضاوي أو تفسير الجلالين، لأنه في حجمها تفسير البيضاوي في حجم التفسيرين تكون الأداة متكاملة على أن يقرأ في هذين التفسيرين يعني البيضاوي والجلالين بحذر، والمفترض في السائل أنه متمكن في باب، لأنه يقول عنده حصيلة في باب المعتقد عندهم مخالفات، فالصناعة اللفظية موجودة في هذين التفسيرين لا سيما البيضاوي، وعناية أهل العلم في تفسير البيضاوي ظاهرة، يعني إذا قلنا أن عليه أكثر من 120 حاشية هذا يدل على أن له قيمة عند أهل العلم. فهذه الطبقة الأولى من أو البداية التي يبدأ بها طالب العلم في أول الأمر، ثم بعد ذلك يقرأ ما هو أوسع من ذلك، فيقرأ بالتفسير الأثري تفسير ابن كثير، ويقرأ أيضا تفسير مثلا أبي السعود كأنه تفسير متوسط، لا أما تفسير الكشاف والرازي لا ننصح بقراءتها للمتوسطين، أبو السعود أسلم منها، ويقرأ في أحكام القرآن لابن العربي. نعم، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة يقرأ في المطولات بدءا من ابن جرير، القرطبي، البحر المحيط، الألوسي، وتفاسير المعاصرين أيضا فيها جمع وفيها وضوح كتفسير القاسمي وتفسير المنار. والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. هل من أنواع النسخ نسخ القرآن بالسنة، وهل يوجد له مثال؟ نسخ القرآن بالسنة الأكثر ينفون هذا ويقولون أن الأضعف لا ينسخ الأقوى، وأشرنا قريبا إلى أن أهل التحقيق أو جمع من أهل التحقيق أثبتوه وقالوا الكل وحي، والكتاب والسنة منزلتهما واحدة في أن المسلم متعبد بهما وإن اختلفا في كيفية الثبوت. مما يمثل به لهذا في قوله جل وعلا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فأمسكوهن في البيوت، حبس الزنات. نعم، جاء في الحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة وتغريب سنة. فهذا دليل على نسخ القرآن بالسنة، ومنهم من يقول أن قوله حتى يعني توقيت، وجاء الحديث مبين لانتهاء هذا التوقيت، فيكون باب البيان لا من بيان النسخ. نعم، صلى الله عليكم. أشرت من الخلاف في أداء تحية المسجد في وقت النهي، فما الراجح في ذلك؟ المسألة طويلة الذيول، بحثناها في مناسبات كثيرة وهي مسجلة، يعني استوعبت في بعض المناسبات شريط كامل، لكن الذي يترجح عندنا أنه في الوقتين الموسعين لا بأس أن يتنفل الإنسان، وإن جلس دون نفل فله في ذلك مندوحة وعمل بنصوص صحيحة، وإن تنفل في هذين الوقتين الموسعين فلا بأس، لأن الوقتين الأمر فيهما أخف من الأوقات الثلاثة المغلظة، ثلاث ساعات كان نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حتى قال الإمام أبو عمر بن عبد البر وحافظ بن رجب رحمهم الله تعالى أن النهي في الوقتين الموسعين من باب سد الذريعة لا لذاتهما، لئلا يسترسل الإنسان في الصلاة فيصلي في الأوقات المضيقة، يصلي في الأوقات المضيقة، وأثر عن بعض السلف أنهم يصلون يتنفلون بعد الصبح وبعد العصر، فدل على أن النهي في الوقتين الموسعين أخف من النهي في الأوقات المضيقة. وعلى هذا إذا دخل في الأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلي، لا يصلي، فإما أن يجلس والنصوص صحيحة صريحة في نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات، وإما أن يظل واقفا والمدة يسيرة، أو يتحاشى الدخول في هذا الوقت ولا مانع. أما كونه كما يقول الظاهري يضطجع ويخرج من الخلاف هذا جمود بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الإنترنت، يقول فضيلة الشيخ هل هناك ما يعيب كلمة الصوفية إن ابتعدنا عن البدع الكثيرة التي دخلت الصوفية والتصوف وجزاكم الله خيرا؟ الصوفية يختلف في اشتقاقها ومأخذها، فمنهم من يقول هي من الصفاء، والصفاء مطلوب، صفاء القلوب مطلوب في الشرع، ومنهم من يقول من لبس الصوف ولبس الخشن من الألبسة، ومنهم من يقول إنها نسبة إلى شخص والي اسمه نعم صوفي وهو منسوب إليها يلزم عليها الدور، نعم نسيت اسمه مصيفي أو شيء من هذا. المقصود أنها تبعا لمأخذها، فإذا كانت من الصفاء فهي وصف ممدوح، ثم بعد ذلك النظر في حقيقتها وواقعها، لأنه تسمى بها وتلبس بها فئام من الناس وأجناس من الناس، منهم القريب إلى السنة، بل منهم من هو مطبق للسنة حريص على السنة، ومنهم من هو بعيد عن السنة، منهم من يخرج بالكلية عن دائرة الإسلام باسم التصوف حتى يصل بهم الحد إلى أن يتخلصوا من التكاليف الشرعية باسم أنهم وصلوا إلى درجة من هذا السلوك، درجة معينة، وحينئذ تسقط عنهم التكاليف. المقصود أن الإنسان بشخصه وذاته وعمله يقوم، فإذا كان عمله متضمن للشرطين إخلاص لله عز وجل، ائتساء واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو تسمى بصوفي ولو تسمى ما يمنع، إذا كان نظره إلى الصوفية أو عاش في بيئة يكثر فيها هؤلاء ورأى أنه لا بأس من التسمي هذا الاسم، وطابق عمله ما جاء عن الله وعن رسوله. وعلى كل حال الاسم عرفا عند أهل العلم مذموم، عرفا عند أهل العلم مذموم، لأنه كثر في صفوف من تكثر مخالفتهم لما جاء عن الشارع، فالاسم مذموم عرفا عند أهل العلم. وإلا فالاسم إذا نظرنا إليه في الأصل وادعى المتسمي به أنه من الصفا، ونظرنا إلى عمل هذا الرجل وجدناه مطابق لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشتمل على بدعة، مخلص لله جل وعلا، مقتفي لأثر نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يذم ولا يلام إلا من حيث التسمية، والتسمية لا أثر لها، لا سيما إذا نظر إلى أن معناها أنها من صفاء القلب، أو عاش في بيئة كثروا فيها ورأى أن التسمية أمرها يسير. لكن مثل ما قررنا أنها عرفا عند أهل العلم لحقها الذم، لأن أكثر من تسمى بها كثرت مخالفاتهم لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. ما أفضل الكتب في إعراب القرآن وما أجود طبعة له؟ المتقدمون لهم كتب في الإعراب، النحاس له إعراب، العكبري له إعراب، لكن إعراب القرآن عند المتقدمين يصلح لطالب العلم المتمكن المتأهل لأنه يحسن التعامل معه، وبعضهم يعرب بألفاظ قد لا تكون متداولة بين المتأخرين، وهذا شأن المتقدمين. لو قرأت في تفسير الطبري وجدته يعرب بعض الكلمات باصطلاحات لا نعرفها ولا يعرفها أحد المتعلمين. أبو حيان أقرب من الطبري لأنه بعد أن استقر الاصطلاح على المصطلحات المعروفة عندهم التي تعرفوا عليها، المتأخرون بسطوا الإعراب ووضحوه وسهلوه لطالبه. وأقول ينبغي لطالب العلم أن يدرس العربية ثم يعرب القرآن ليختبر نفسه من غير رجوع إلى كتاب، ثم يختبر عمله بمقارنته بكتاب من كتب المعاصرين الذين بحثوا أو أعربوا القرآن بالتفصيل وبوضوح، أعربوا كل حرف في القرآن. المتأخرون لا المتقدمون لا يعربون الظاهر، وقد يكون ظاهر عندهم وخفي، كل الخفاء عند بعض المتأخرين. نعم، فيعتمد في إعرابه على كتب المتأخرين، لا بأس بعد أن يقرأ كتب العربية ويتمرن عليها، فيقارن ما يعربه بإعراب محي الدين درويش مثلا، كتاب جيد، أو كتاب الصافي أو غيرها من الكتب. المقصود من كتاب درويش مفضل عندي على غيره. نعم، أحسن الله إليكم. إن كان للشيخ رأي في المسألة لا منكم الله. يقول أنا أقرأ كثيرا في التفسير، ولكنني ترددت في قراءة تفسير الظلال لأنني سمعت من يحذر منه وسمعت في المقابل من يرغب فيه، فما رأي فضيلتكم نفعنا الله بكم؟ على كل حال، تفسير الظلال تفسير معاصر، والمفسر ليس من أهل العلم، يعني لا يطمع أن يكون من يقرأ هذا التفسير يعرف بدقة مراد الله جل وعلا من كلامه. نعم، إنما هو تفسير توضيحي إجمالي مقرون بالواقع. نعم، إن قرأه الطالب استفاد فائدة مناسبة كما يقرأ في غيره من التفاسير، وإن تركه لن يخسر بإذن الله شيئا. فالتفاسير عند المتقدمين المعروفة الموثوقة المبنية على كلام الله جل وعلا وكلام نبيه وكلام سلف هذه الأمة، كتب أهل علم وعمل، يعني أئمة يقتدى بهم، والعلم دين، فاعرف من تأخذ عنه دينه. نعم، فكما قال السلف إن هذا علم دين، فانظر عن من تأخذ دينك. فمن عرف ببدعة يحذر، وإن كان المميز الذي يميز البدعة ولا يخشى عليه من التأثر بها لا يمنع من القراءة في مثل هذا التفسير ولا فيما هو أشد من هذا التفسير، كتفسير الكشاف أو كتفسير تفسير الرازي، وهو أشدها ضررا في تقديري على طلاب العلم. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين مصطلحي التأليف والتصنيف؟ لا يظهر فرق ظاهر، إلا أن التأليف جمع الكلام وتأليف الأشباه واقتران النظائر بعضها مع بعض، فهو يختلف من هذه الحيثية مع التركيب. التركيب مجرد وضع شيء على شيء، أما التأليف فوضع الأجناس المتآلفة. التصنيف هو بمعنى التأليف، إلا أنهم يلحظ من استعمال بعضهم وتفريقهم بين الكلمتين بدقة أن التأليف يكون فيما غالبه الجمع من كلام الغير، وإن كانت الغير مرذولة عند أهل العربية. والتصنيف أكثر ما يكون فيه الابتكار. نعم، الابتكار. وبعضهم يفرق من جهة أخرى، فيرون التصنيف لمبتدئ التأليف، والتأليف فيما يبنى على هذا التصنيف. فمثلا المتن تصنيف، الشرح تأليف، فبعضهم يفرق بينهم من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أنه لا فرق بينهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول نريد منكم أن تذكروا لنا بعض التفاسير التي تعنى بأسرار القرآن من جهة البلاغة ومعاني القرآن. تفسير أبي السعود فيه من هذا البيان، وبيان من بيان الأسرار وبلاغة القرآن، بحيث كانت هذه هي الصبغة للكتاب، وإن كان في غيرهم من التفاسير يعني تفسير الزمخشري فيه أيضا هذا الجانب، وأيضا تفسير البيضاوي على اختصاره فيه شيء من هذا، وتفسير الطبري إلا أن شهرته بكونه تفسيرا أثريا غطت على الجوانب الأخرى من جوانب العربية، وإلا فيه شيء من البيان، يعني تفسير الطبري صاغه مؤلفه بأبدع عبارة. الله المستعان. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في تفسير كتاب التفسير الميسر والاختصار عليه إجمالا، وذلك عند التلاوة ومعرفة المعنى العام؟ تفسير الميسر هذا الذي طبعت وزارة الشؤون الإسلامية حديثا تفسير جيد في الجملة، هو واضح وبين، ذكروا فيه بعض الملاحظات اليسيرة لكن أنا ما وقفت على شيء منها، وهو كتاب في الجملة نافع، لكن ما يربى طالب العلم على مثل هذا الأسلوب، يعني في وقت الحاجة والعوز إنسان يأخذه معه بيده ليقرأ في القرآن ويراجع بسرعة، لكن طالب علم يريد أن يأتي هذا العلم من أبوابه لا يربى على مثل هذه الكتب. أحسن الله إليكم، الأسئلة كما ترون كثيرة، وشيخنا عنده ارتباط، عنده مناسبة الآن، ولذلك امتد الوقت وذهب منه وتصرم شيء كثير، ولا يسعنا إلا أن نرفع أيدينا إلى الله عز وجل أن يثيب فضيلة الشيخ ويجزيه الجزاء الأوفى ويجعل ذلك في موازين حسناته، إنه سبحانه جواد كريم. وعندي بعض الأوراق يطلبون من فضيلة الشيخ أن يكون له درس في شمال الرياض، يختار له مسجدا وبعضها عين المسجد وهو مسجد الأميرة نورة. على كل حال الطلب ينظر إليه إن شاء الله بعناية، ما أدري عن هل الوقت يسعف ولا ما يسعف، والطلبات من الجهات، من جهة الرياض ومن خارج الرياض أيضا كثيرة، والتوفيق بينها صعب، وإذا كان هناك إجابة لطلب ما فطلب الطلب لهذا المسجد لا سيما وإمامه يعني من أقرب الناس إلينا وحبهم علينا، فهو أولى بالعناية من غيره، لكن لا أتصور أني في المدة القريبة التي تزدحم فيها الأعمال والأشغال والدروس تكاد تكون يومية وارتباطات يعني بكتب قديمة يعني نقرأ فيها، فإجابة الطلب إن تيسرت فمضي لكم عليها. ونكرر الدعاء لفضيلة الشيخ بالحفظ والرعاية والتسديد والتوفيق، ونختم ما بدأناه به من حمد الله جل وعلا والثناء عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.